أبواب صلاة الجماعة والإمامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميلا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وهذا يعني واضح أن البخاري رحمه الله يرى وجوب صلاة الجماعة، وهذا المذهب هو الصحيح، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من الشافعية وابن خزيمة وابن المنذر. وبعضهم طبعا بعض يعني خلاف بعضهم حتى وصلها لأن تكون شرط ولا تصح إلا الصلاة إلا بالجماعة، وبعضهم تساهل في هذا، لكن بعضهم يقول سنة مؤكدة، لكن الأدلة على الوجوب مثل ما قال البخاري رحمه الله. ولذلك قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. ومالك بن أنس وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا العجيب أن بعضهم يأخذ منه أن صلاة الجماعة ليست واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخالف إلى رجال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في الجماعة. هذا يعني تفسير منكوس ومعكوس وخطأ ظاهر، لأن هذا يدل على التحريق وهم بالتحريق. وجاء في الروايات أنه لولا النساء والصبيان في البيوت ويعني الصغار لا فعل ذلك، هذا هو المانع، وإلا هم يستحقون التحريق بسبب تخلفهم عن الصلاة. لكن عدم صلاته يدل على أن الأمر بها أوجب من صلاة الجماعة، فلذلك أراد أن يفعل الأوجب عليه. ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه يجوز لأهل الحسبة التأخر عن صلاة الجماعة لجمع الناس إليها وأمر الناس بها، جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكان عمر وعلي يذهبان إلى السوق ويضربان الناس على التأخير أو التأخر عن صلاة الجماعة. وقوله في الحديث: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون. وبعضهم حمل الحديث على صلاة الجمعة، لأنه جاء الحديث بلفظ صلاة الجمعة فحملوا هذا على هذا، وهذا أيضا غلط. الحديث الجمعة حديث، وحديث الجماعة حديث، لا سيما وفي هذه التصريح بصلاة العشاء، لا قمت صلاة العشاء، وأيضا لينتهين الرجال عن ترك الجماعات، فهذه يعني كلها دليل على، وهو من فعل المنافقين، والله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين. أهل الحديث نفسه مشاهد العشاء. نعم أي نعم نفسه الحديث. وعرقا سمينا العظم بلا لحم، يعني لو شيء يسير يمكن أن يؤخر أو يترك صلاة نعم صلاة العشاء لأجله، أو مرماتين والذي يكون ما بين يعني ظلف الشاة، وشيء رديء وشيء يعني يسير يصرف لأجله صلاة الجماعة، وهذا الخير العظيم. يقول هل يأتي إلى المسجد لأجل هذا؟ لو يجد في المسجد هذا، هذا هو أنه يأتي، يعني هذا شيء حقير جدا، يمكن أن يأتي المسجد لأجله، لكن لأجل هذا الخير العظيم الذي في والفضل العظيم في الصلاة ما يأتي، وهذا لا شك أنه من فعل المنافقين عياذا بالله. ولذلك يقول ابن مسعود في صحيح مسلم: إن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال في أخره: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، الذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق معلوم النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأما الأعذار فالمرض والمطر الشديد حتى البرد الشديد جدا، هذه أعذار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى مدام أنه يسمع النداء، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد رخص في ترك واجبات وأركان وشرائط في صلاة الخوف ولم يرخص في ترك الجماعة، فهذا يدل على عظم أمر صلاة الجماعة. ومن تهاون في صلاة الجماعة تهاون في الصلاة في وقتها ولم يؤديها كما ينبغي. وجاء في رواية في حديث ابن مسعود في حديث ابن مكتوم قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأتي ولو حبوا، لو كان في شيء من المشقة يلحق في ذهابك لا يعني لا يترك. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فليس له قائد يقوده. نعم. أيضا الإقامة على المريض. حديث لما العلي والعباس حتى ابن الاسماعيل سيدنا مجيد رجاه وطهت فأس من عدد الجمال يعني الشيء القاهر الشديد جدا الذي يمنعه من الحضور. والسلف كانت لهم كان أحيانا يأمر رجل أبناءه أن يحملوه للمسجد يحملوه حمد شيل لعظم شأن الجماعة. والتبكير والمبادرة لصلاة الجماعة ليس فقط حضور الجماعة، حضور الجماعة مبكرة حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. نعم. صوت المؤذن الطبيعي أم مكبر الصوت يدخل فيه يعني؟ لا طبيعي، يعني الذي يوجب عليه صوت جماعة تسمع النداء، طبعا هذا سماع طبيعي فهذا هو الذي تجب عليه الجماعة. أما البعيد عنه ولو كان يسمع النداء ب المكبر فلا يلزمه الحضور. يعني هذا المكبر الآن يجيب آخر القرية تحت، هل يطلع واحد يقول يلزمه لو ما في إلا هذا المسجد يلزمه أن يصعد فوق؟ لا يلزمه، ولا يكلف الله عبدا بهذا خمس صلوات، المشقة تجلب التيسير. لكن لو تقابل الأمر يعني عنده سيارة ويسمع المكبر فهذه تسوي هذه، فلعل يعني مثل هذا يجب عليه. نعم. السمع الطبيعي والصوت طبيعي والجو طبيعي يعني بدون ضرب سيارات. نعم. هاي واحد سمعه ثقيل يعني هذا ما يكلف. صحيح. ممكن يكون أيضا في بعض البيوت بعض المناطق فيها بنايات لو أذنت ما يصل الصوت حتى وراء البناية. يعني شيخنا هو هذا الواقع اليوم يعني ما صار يعني لا نحن نقول يعني يقدر الصوت الطبيعي لو في قرية أو كذا كان المسافة يعني مسافة مشي خمس دقائق مثلا أو إذا قلنا كيلو عشر دقائق لكن ما يزيد عنها. يعني من العلماء نحدد المسافة مثلا أو شيء معين الواحد يلتزم به مثلا للحالة؟ لا هذا ما في أحد قدر يعني تقدير مسافة، لكن أو أنا ما أعرف، لكن يعني وضع هذا الضابط يكون بهذا الوضع الطبيعي جدا بسماع بلا مكبر في جو يعني مثل جو القرى مثل حياة السلف الأولى، فهذا التقدير يعني يتراوح يعني ما بين يعني خمس دقائق سبع دقائق هكذا مشي يقدره الإنسان. يأتي الظهر ولكن صلاة الظهر والعصر في كثرة السيارات أو في كثرة الناس يعني ما يأتي لا يهم الآن يأتي أو لا، المهم أنك تقدر بصلاة الصبح هذه خلاص. إذا يكون يلزمه بمقدار صلاة الصبح هذه مسافة السماع ولو ما سمع ولما سمع صلاة الأذان صلاة الظهر هو في البيت ولكن يعرف الوقت الصلاة لكن ما سمع. إذا قيل له اذهب قال ما سمع. في حدود نفس المسافة هذه نفس المسافة أي يحضر يعني هذا تسمية العاطس في الوقت الوقت شفت ما يخص الحرب هل هو يعني يقصد يقصد يده صلى الله عليه وسلم حرب الرجال نفسها مريد غيره عن قبول جماعة هو حرب البيوت فقط وإن كان هو حرب الرجال حتى التوفيق بين هم النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بعذاب الله كيف تفرق بين هذا وبين الله؟ التحريق هؤلاء وطبعا ما فعل صلى الله عليه وسلم لكن هم بالفعل لولا النساء والذرية فإما أن يقال أن جاء النهي عن التعذيب بعذاب الله بعد هذا وإما أن يقال هذا مستثنى من هذا الأمر لعظم هذا الفعل ولذلك علي بن أبي طالب حرق يقول لا شاهد العشاء هل هذه حال يعود إلى صلاة العشاء أو لكل صلاة صلوات لأن الإنسان عادة في النهار يكون في زي العمل لا يستطيع أن يعني يخضع من المشقة هل يجب عليه أيضا أن يستمع على الأذان؟ طبعا هذا العشاء ذكرت لأنه وقت يعني قد يرحمه الإسلام فيه بسبب أنه في نعسان وفي آخر يوم وتعبان جدا فأمر بهذا فكيف بغيرها وأما هو يكون في البيت مثل في الصبح والعشاء يكون في البيت لا في العمل أما في الصلوات الأخرى يكون في العمل هذا ما في عمل مع الصلاة هو العمل لا يشغل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة كان أحدهم إذا رفع المطرقة وحداد المطرقة هذه إذا رفع وسمع النداء لم يستسر لنفسه أن يضرب يضعها هذا فهمت؟ نعم الشيخ مثل رجل يعني يعمل حارسة على بضاعة معينة ولكن البضاعة في الشارع يعني تبقى في مكانها مثل بعض الحلقة من الفطرة في المنطقة هذا إذا ذهب إلى المسجد وطارت المحل على ما هو عليه يسرقونه يعني يعني ما يمكن تغطية هذا هذه الأشياء ممكن ولكن ما تمنع عليه من السرقة يعني طيب ولو أدخلها ما يستطيع صناديق يضعونها في الخارج يعني على أرضي الشقيق خارج المحل نعم خارج الله ممكن لو ممكن مثلا يعني اخلي شخص من المحلات اللي بصفور يراقبها لانه الغالب المحلات اليوم لا تصلي واذا صلوا الناس كلهم اكيد بعرف انهم سرقوا هذا اللي خطبني لو يسرقوا هيك ما اصلي مثل الاتراك ممكن يكون في نساء الاتراك خلوا نساء طبعا صلاة الجمعة محلات كلها بتاعك فيها نساء شيخنا بالمناسبة رجل يعني يذهب للجمعة يعني بعد الأذان ممنوع البيت ولكن هذا الذي هو ليس الجمعة فقط الجمعة والجماعة بعد الأذان يحرم البيع نعم. ولا بركة في أي عمل يعمل بعد سماع النداء، ما في أي بركة. هو صاحب الدكان أو هو عامل عند صاحب الدكان؟ عامل هذا الدكان لا يصلي، ما يصلي وهو يبيع بالأسعار، ولكن هذا عامل لا يصلي وهو يخرج، يعني كما هو لا يجوز البيع ولا الشراء في هذا الوقت على صاحب الدكان أن يغلق الدكان. فإن كان العامل لا يصلي يبحث له عن عامل يصلي، فإن كان إذا لم يجد وكان لابد من بقائه يغلق الدكان، وهذا يكون خارج الدكان في وقت الصلاة. تفضل. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، يعني لا يترك صلاة الجماعة بحال. وأنس رضي الله عنه جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، فأذن وأقام، وكونه جاء إلى مسجد صلي فيه يعني أنه صلى جماعة ثانية في المسجد الذي صلي فيه. مسجد بن رفاعة الذي صلى فيه إما أنه هذا ليس مسجده وهو مر به فصلى جماعة ثانية، أو أنه مسجد لا إمام فيه ولا مؤذن، يعني مثل مساجد الدور والمصليات، هذا محتمل. المهم أن هذا واقعة حال، وإلا فالأصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن أنهم كانوا إذا جاءوا إلى مسجد صلوا فيه أنهم لا يصلون جماعة ثانية، كما نقل ذلك عنه الشافعي رحمه الله في الأم. والقول بالنهي عن صلاة الجماعة الثانية هو قول جماهير أهل العلم، على هذا مالك والشافعي مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأحمد ذكر ذلك في المسجد الحرام وحديث لقد هممت هذا هو أيضا دليل على المنع من صلاة الجماعة الثانية، لأنه لو كانت جائزة فقالوا يا رسول الله نحن الأمر واسع عندنا، إذا ما جئنا للجماعة الأولى في الثانية الثالثة العاشرة، فالأصل أن لا توجد جماعة إلا جماعة الأولى، وإلا فهذا فتح باب عظيم على من يتخلف عن الجماعة، ومن يفرق الجماعة، ومن لا يعجبه إمام المسجد فيؤخر هو ومن معه فيصلون الجماعة. فهذه المسألة فيها نظرة فقهية بعيدة في المنع من الجماعة الثانية، هي موافقة لروح الشريعة، مقاصد الشرع من اجتماع الناس وكثرة العدد وعدم التفرق في الدين. ونحن حينما كنا صغار نعرف هذا الرجل الإمام ليس على السنة، فنتعمل التأخير والتأخر والتأخير حتى إذا جئنا إلى المسجد يكون قد صلى، فنصلي نحن جماعة ثانية. هذا يعني أمر مر بنا وواقع، فلذلك الأصل أن يمنع من ذلك. ثم جماعة ثانية لماذا؟ ليدرك فضيلة الجماعة إذا جاء ولم يقصر وصلى منفردا فقد أدرك فضيلة الجماعة وأجر الجماعة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا وقد صلوا، فرجع وصلى بنسائه في البيت. وأما حديث من يتصدق على هذا، فكما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذا قياس مع الفارق، لأن هذا صلاة متنفل مع مفترض، وهذه صلاة مفترض مع مفترض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، يعني هذا غني يتصدق على فقير، أما فقير على فقير ما عنده شيء حتى يتصدق به. فهذا قياس مع الفارق في عبادة من العبادات، والعبادات الأصل أنها ليس فيها قياس. في شيء في هذا؟ من يتصدق على هذا؟ هذا رجل صلى الجماعة وأراد أن يعني هو يصلي مع الآخر متنفل، فصلاة المتنفل مع مفترض وهو قد حصل صلاة الجماعة فهذا غني، لذلك قال من يتصدق على هذا. أما إذا كان ما حضر الجماعة هذا فقير، واضح؟ فكيف يتصدق فقير على فقير؟ مثل هذه الصورة إيش؟ بهذه الصورة يعني بهذه الحالة لو جاء رجل. نعم طبعا. والواقع أيضا يبين خطورة هذا الأمر، يعني هذا القول بالجماعة الثانية مع يعني افتاء بعض أصحاب المذاهب بعدم الصلاة خلف المخالف المذهب جعل الأمة تتفرق، حتى في بعض المساجد الكبيرة كان فيها أربع محاريب: المحراب للحنابلة، المحراب للمالكية، المحراب للشافعية، المحراب للحنفية. فإذا خلصت هذه الجماعة انتهت مشت، تقدم الإمام الشافعية بجماعته. هذا في الأزهر، بل في المسجد الحرام كان موجود. هذا باب شر عظيم على الأمة، فلا بد أن يعني يكون عندنا فقه المآلات ومآل هذا القول. فأنت حينما تبحث مسألة، نعم تبحثها بالدليل وتنظر إلى مقاصد الشريعة فيها، مقاصد الشريعة في مثل هذا العمل مثلا اجتماع الناس وكثرة العدد وعدم التفرق واجتماع الكلمة والمحبة بين المسلمين، هذه مقاصد الشريعة في هذه صلاة الجماعة والمحافظة على الصلاة في وقتها. وانظر إلى مآلات هذه المخالفة في هذا، فمآلاتها ومصيبها كبيرة جدا، ضياع كل ما ذكرنا من زيادة الأجر بالجماعة، من اجتماع الكلمة، من التحاب، من المحافظة على الصلاة في أول وقتها، من عدم تفريق يعني المسلمين بصلاة واحد لا يحب الصلاة خلف هذا وهذا يصعب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو صليت أمره أن يصلي مع الناس، حتى لو صلى مع الناس، حتى لو أخر يصلي، لو أساء يصلي. هذا معنى ماذا؟ نعم. إذا جاء رجل يتفرع المسجد وقد انتظر في الجماعة الأولى، يعني يطلب من شخص من المصلين يتفرع الجماعة يعني يتصدق عليهم ذلك؟ ممكن. وشل فيه؟ نعم. لأن إذا كانت جماعة، نعم، يعني إذا كانوا جماعة ثلاثة أو أربعة، واحد يعني الحالة التي مرت التي جاء فيها الحديث هو واحد، نعم، يعني هذا كأن هذا الواحد المتصدق واحد ومتصدق على يعني المتصدق عليه هو واحد والمتصدق واحد، هذا الحديث هكذا جاء. أما أكثر من واحد، هل المتصدق هذا عنده ما يكفيه لأن يتصدق على جماعة؟ عنده يعني غني لهذه الدرجة؟ الله أعلم. فلذلك نحن نقتصر على الحديث كما هو. يعني يصلون مكان آخر، يصلون كما فعل المسيح. نعم، يصلون جماعة في غير المسيح، في غير المسيح، يعني نعم، كما فعل المسعود. صحيح. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أبو بكر، هو أظن متصدق، ها؟ هو متصدق على ها؟ صدق عليه ذكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب تأخره فأبدأ له أمره. على كل حال يعني هذه مسألة يعني يضيق فيها جدا، هذا الذي يعني عندي في هذه المسألة، وإن كان يعني كثير من المشايخ الشيخ نباز والشيخ الأسنين مثلا لا يرين هذا، وإنما يأخذون بعموم الحديث من يصدق على هذا أنه جماعة ثانية أما الشيخ الألباني فعلى هذا القول، والشيخ أحمد شاكر ومن يعني المعاصرين، ونحن مع هذا القول لوضوح الدليل فيه ووضوح عمل السلف فيه. والشافعي رحمه الله في الأم له كلام جميل جدا في هذا الباب. الذي يصلي في بيته منفردا، وعزى ذلك إلى السلف جميعا أنه كان هذا حاله. نعم. الذي يصلي في بيته منفردا بعد أن يسمع الأذان، هل تبطل صلاته؟ لا، يعني الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. إذن جعل له درجة وجعل المصلي في جماعة 27. نعم. إن كان ابن حزم بل وشيخ الإسلام تيمية له قول بشرطية صلاة الجماعة وأنها تبطل الصلاة، لكن نقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له فضل وأجر ولو درجة فيعني الصلاة صحيحة. لو قال قائل مثلا هو جاء إلى الصلاة تأخر بدون تقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصدق على يعني هذه علة، هو يعني الذي يصلي منفرد يعني يقل الخشوع، وهذه الأسباب التي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا علة، خلاص يعني هذه علة ما دامت موجود فالحكم ما يدور مع علته. مثلا نحن دخلنا مع الجماعة تأخرنا بلا تقصير، نحن نصلي تأخرت كيف؟ تأخرنا مثلا بلا تقصير، بلا تقصير أيوة صلينا، هذا أيضا يعني علة يعني حصلت. إيش أي علة؟ إلا هو الكشوع يعني الشيطان مثلا مع ربي واحد يعني يأتي يوسف إذا كان واحد يصلي وحده. يعني أنت تقصد أنه يصلي صلاة الجماعة على أي حال سواء مسجد يعني صلي فيه مسجد المصلى فيه على أي حال صلي صلاة الجماعة ولو تكررت إلى آخر الوقت، يكون فيها 300 جماعة هكذا، هذا تخلص وتيجي الجماعة أخرى الثالثة الرابعة هكذا. لأجل الشيطان، هذا الشيطان هو الذي فعله، الشيطان هو الذي فرقه، هذا ما هو ناسي، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، إما أن يصلوا في بيوتهم جماعة وإما أن يصلوا منفردين، هذا هو الأصل في عمل السلف. شيخنا التصدق عليه إن كان غير مقصر ألم يعني يحصل له أجر الجماعة، فلماذا التصدق عليه؟ الله أكبر. يعني الصلاة في البيت يستفاد منها أنه لا يفتح مجال للتفريق الكلمة، لا يوجد في النفوس أشياء ممكن الإمام يقول يوسوس له الشيطان أو يدخل إلى قلبه، لماذا هذا الآن تأخر أو ما يصلي معي ولا يحبني ولا يحب الصلاة خلفي أو ماذا أو هكذا. فإذا صلى في البيت يعني أمن هذه المفسدة. نعم. دخل الجماعة يا أخوان لا يفتح هذا الباب، يغلق، يغلق أبواب الفرقة والتفرق في الجماعة. نسمى جماعة يعني الأحاديث، كل الأحاديث التي ورد في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة الألف واللام هي الجماعة المعهودة، جماعة المسجد. ما في جماعات في الإسلام كله، ما في جماعات، ما في جماعة تبليغ، ما في جماعة إخوان مسلمين، ما في جماعة ثانية، ما في، هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين واحدة. هذا فضل الجماعة ونحن نعرف فضل الجماعة فاتح، ولكن نحن نصلي من أجل الوسوسة، من أجل الوسوسة، هل من الوسوسة؟ شيخ حسن الله عليكم، ثبت أن سلم جاء كان الناس تصلوا ورجع تصلوا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. حديث أبو هريرة، إذا جاء الرجل ووجد الجماعة قد انتهت أو قد صلوا فيصلي وله أجل الجماعة. أجل يعني إيش معنى؟ معنى أنه هو مدام أنه معذور، طبعا فات معذور، أنه خلاص ما الجماعة، هي الجماعة انتهت، هو معذور لا إثم عليه بسبب عدم العذر، بسبب العذر، وله أجل الجماعة التي فاتته بنيته وقصده لإدراك الجماعة. ونحاول التفريق من حديث المتصدق مع هذا الحديث، يعني فرق بين قول أجل الجماعة الموجودة في المسجد مع وجوب الجماعة عليه هو ذاته، يعني لأن إذا لم يكن الجماعة، أما الجماعة واجب عليه وما كان الجماعة واجب عليه، لا، هي الجماعة انتهت، الجماعة التي يجب عليه هي الجماعة الأولى، ما في جماعة، فهذه سقط هذا. لكن قال يتصدق على هذا، كان فيه أجر، زيادة أجر، نعم، في هذه الحالة، لكن بحدود ضيقة، لكن أجر الجماعة التي فاتته ما دام أنه نعم لم يقصر فهو له إن شاء الله الأجر. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من فرد، بل قال لي تصدق على هذا الصدق. لكن الفرق بين المساجد، مثلا السوق، مساجد كما في كثيرين في بعض المساجد، كيف؟ لا، هو الكلام كله عن المسجد الذي له إمام ومؤذن، إمام راتب ومؤذن، هذا هو المسجد. لكن مساجد السوق والمارة والمصليات هذه ليست داخل في هذا الحكم، بل قد لا يدخل فيه أيضا. إن كنت أنت المار والمسجد له إمام راتب وله كل شيء، فلا تحدث هذه المفسدة، أنت لست من أهل الحي، فالمفاسد هذه كلها غير متحققة، بل أنت مار في الطريق وأردت أن تصلي في المسجد أنت ومن معك، قد يعني يجوز لك في هذه الحالة. مثلا الرجل دعا أصدقائه ليكونوا ضيوفا عند البيت، وحضر وقت الأذان ويسمع الأذان من مكبرات الصوت، ولكن كيف هل يجوز لهم أن يصلي في بيته جماعة، أو لا بد لهم؟ لماذا لا يصلون مع الجماعة في المسجد؟ مثلا هم يقولون يأكلون، نعم، يعني لهم عذر، لا ليس مسافرين، يقولون مثلا هنا كذلك يجزي الجماعة، لو كل واحد صلى في بيته لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلا تترك صلاة الجماعة ولا صلى في البيوت. قد يحدث مثلا إنسان يكون معذورا بأكل، مثلا جماعة يأكلون وصلاة فاتتهم، يصلون جماعة في بيوته. يحمل يعني على الإثم في في في هذا العمل، لكنه لا يدل على الشرطية، أو هو يدل على الشرطية لكن مع الأحاديث الأخرى ما نقول بالشرطية. التوفيق مع الحديث. والعلماء تكلموا على مسألة في حديث 27 وفي حديث 25.